الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تكلمت فيما مضى عن القياس من جهة تعريفه ومن جهة بيان حجيته، سواء في أصله أو في بعض الأبواب كأبواب الكفارات و الحدود ونحوها، أو من جهة نوع الدلالة التي دلت عليه. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث عن شيء من مسائل القياس، فمن خلال الكلام أولا عن أقسام القياس. وقد قسم المؤلف رحمه الله القياس إلى ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. والمراد بقياس العلة أن يجعل الجامع بين الأصل والفرع الذي اقتضى إلحاق الفرع بالأصل معنى مناسب لتشريع الحكم، أن يكون الجامع بين الأصل والفرع معنى مناسب لتشريع الحكم. وقال عنه المؤلف بأن ذلك يكون بمعنى يظهر وجه الحكمة فيه، أو يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد. وذلك أن الأحكام الشرعية منها ما هو معلوم المعنى والعلة، ومنها ما لا يطلع العباد عليه، لا يوجد معنى، لا يوجد حكم شرعي إلا وقد شرعه الله عز وجل لمعنى مناسب لتشريع الحكم. ولكن بعض المعاني يطلع عليها العباد، وبعض المعاني تخفى عليهم، ولكن المواطن التي يخفى فيها المعنى قد يكون فيها وصف مرتبط بذلك المعنى. إذن هذا هو معنى قياس العلة: الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لوجود معنى مقتضي للحكم. وقياس العلة ينقسم إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي هو القياس الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو عرفه المؤلف بأنه ما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل. وعلماء الشافعية يرون أن القياس الجلي ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان منصوص العلة بأداة من أدوات التعليل الصريحة، ومن أمثلة أدوات التعليل الصريحة كي وأجل ولام التعليل وإن، فهذه أدوات صريحة في التعليل. ومثل لها المؤلف بقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. ومن الأمثلة الواضحة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا فيه إيجاب الاستئذان عند دخول المنازل، فيقاس على المنازل كل ما يختص به الناس من مساكنهم أو سياراتهم أو زروعهم ونخيلهم واستراحاتهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن المعنى موجود في هذه الفروع. فهذا هو النوع الأول من أنواع القياس الجلي، ما كانت العلة فيه منصوصة بأداة تعليل صريحة. من أمثلتها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، والطوافات على رأي من يرى بأن إن من أدوات التعليل الصريحة. النوع الثاني من أنواع القياس الجلي مفهوم الموافقة أو ما يسمونه دلالة التنبيه، فالشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس جلي، وجماهير أهل العلم يرون أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية وليس دلالة قياسية. ومن أمثلته في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن التأفيف، فيفهم منه نهى عن التأفيف للوالدين، فيفهم منه تحريم رفع الصوت وتحريم الضرب ونحو ذلك، فهذا يقال له دلالة تنبيه. ومن أمثلته أنه لما نهى عن التضحية بالشاة العوراء فهمنا منه أن العمياء أولى بالمنع، فهذا مفهوم الموافقة، والشافعية يرون أنه من أنواع القياس الجلي، والجمهور يرون أنه دلالة لغوية. النوع الثالث من أنواع القياس الجلي ما كان الفرع لا يفارق الأصل بوصف مؤثر، أو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق بحيث لا يوجد بينهما فارق. ومن أمثلة مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ذنبه، فالحديث قد نص على الرجل، والمرأة تماثله، إذ لا فرق بينهما في هذا الحكم بفرق يؤثر على هذا الحكم أو في هذا الباب. ومن أمثلته نهيه عن البول في الماء الدائم، فإنه يفهم منه أن بقية النجاسات تماثل البول، فإلقاء بقية النجاسات لا فارق بينها وبين التبول في الماء الدائم. ومثله ما ورد من الأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة، فإن الشيراج والزيت وما ماثلها يلحق به يماثله، إذ لا فرق بينهم في ذلك، على فرض ثبوت حكم الأصل هنا. وهكذا قال: وكذلك ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليه فهو جلي، يعني أن النوع الرابع من أنواع القياس الجلي ما كان مجمعا على علته، ومثل له بإجماعهم على أن الحد شرع للزجر والردع عن ارتكاب المعاصي، وأن العبد ينقص حده لرقه، فهذه مواطن إجماع يلحق بها ما ماثلها. فإذا جاء الشرع بأن الأمة يتنصف حدها فحينئذ نقول وقع الإجماع على أن العبد الذكر يماثل الأمة في ذلك، فهذا ضرب من القياس يقال له قياس جلي لعدم احتماله معنى آخر. وقد قرر المؤلف أن هذا النوع من أنواع القياس وهو القياس الجلي إذا حكم القاضي بخلافه فإن حكم القاضي ينقض حينئذ. والنوع الثاني من أنواع القياس قياس العلة القياس الخفي، وهو الذي يرد عليه الاحتمال، وقد قسمه المؤلف إلى أقسام متعددة. القسم الأول ما ذكره المؤلف هنا بقوله ما دل عليه ظاهر، يعني أن دليل العلة ليس بدليل صريح، وإنما هو دليل ظاهر، والعلماء يسمونه دلالة الإيماء، وهي دلالة اللفظ غير الصريحة على أن الوصف المذكور علة لتشريع الحكم. ومن أمثلته في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن تعقيب الحكم على الفاء، فإن تعقيب الوصف على الحكم بالفاء دلالة إيمائية على أن الوصف علة لذلك الحكم. ومثله قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم، الحكم لفي نعيم، والوصف المقترن الأبرار. فهنا نقول هذا طريق إيمائي يشير إلى أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. فدلالة الإيماء هذه ليست دلالة جلية وصريحة، ومن ثم كان القياس المبني عليها قياسا خفيا. ومثل له بقوله صلى الله، أو بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فإن الطعام وصفه مشتق قد بني الحكم عليه، ففهمنا أن هذا الوصف علة لحكم تحريم الربا. ومثل له أيضا بما ورد أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونهم وصفوه بأنه مملوك هذا دليل على أنه علة لحكم تخيير الأمة التي اعتقت بحيث تخير في البقاء عند زوجها. ومن أنواع القياس الخفي ما كانت العلة مستنبطة فيه ليست منصوصة ولا مؤمئ إليها، والاستنباط قد يكون بطريق المناسبة، وقد يكون بطريق الدوران، وقد يكون بطريق السبر والتقسيم على ما سيأتي. وقد جاء المؤلف هنا بمثال للعلة المستنبطة بطريق الدوران، ألا وهي علة الشدة المطربة في الخمر، فإنه لما كان عصيرا لا توجد الشدة المطربة معه لم يكن حراما، فلما كان خمرا ووجدت الشدة المطربة ثبت الحكم وأصبح محرما، فلما زالت الشدة المطربة في الخل ارتفع الحكم، مما يدل على أن هذا الوصف علة لحكم التحريم. قال المؤلف: وهذا الضرب من القياس، يعني القياس الجلي، محتمل، لأنه يحتمل أن يكون الطعام لم يرد به الوصف المشتق، وإنما أراد به القمح فقط، فإنهم في مرات يطلقون اسم الطعام ويريدون به القمح خاصة. وهكذا في حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لكون زوجها مملوكة، ويحتمل أنه أثبت لها الخيار لكونها عتقت. وقد يكون ذكر وصف عبودية الزوج ورقة إنما هو للتعريف به. وهكذا في الشدة المطربة يجوز أن يكون سبب التحريم عائدا إليها، ويجوز أن يكون لغيرها. ولذلك فإن القياس الخفي لا ينقض به قضاء القاضي، إذا خالف حكم القاضي القياس الخفي فإنه لا ينقض حكمه. كل ما سبق هو من قياس العلة. والنوع الثاني من أنواع القياس هو قياس الدلالة. وقياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب لكنه مستلزم للمناسبة، مستلزم للمناسبة. واستلزام المناسبة له أوجه متعددة، منها النظر في آثار الحكم، فإذا كان هناك معنى من المعاني أثر أو وقع أثرا لحكم، فإذا وجدنا هذا الأثر في موطن آخر حكمنا بوجود الحكم معه. ومن أمثلة ذلك أننا نقول بأن صلاة الفريضة، بأن صلاة النافلة يجوز أداؤها على الراحلة، فكونه يجوز أداؤها على الراحلة هذا حكم من أحكامها. ثم وجدنا أن صلاة الوتر يجوز أداؤها على الراحلة، فجواز أدائها على الراحلة هذا أثر، فاستدللنا بوجود هذا الأثر الذي شابهت فيه صلاة النافلة على أن صلاة الوتر نافلة وليست بواجبة كما هو مذهب الجمهور خلافا لفقهاء الحنفية. ومثله أيضا في سجود التلاوة، فإننا وجدنا أن سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة، والفعل على الراحلة أثر من آثار صلاة النافلة، فدلنا ذلك على أن سجود التلاوة نافلة وليس بواجب كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية. ومن أقسام قياس الدلالة أن يستدل بنظير الحكم على الحكم، ومثل له بمثال في مسألة مال الصبي، فإن الحنفية يرون أن مال الصبي لا زكاة فيه، والجمهور يرون أن مال الصبي فيه الزكاة، فقال أحد فقهاء الجمهور يجب العشر في الخارج من الأرض من الزروع والثمار التي يملكها الصبي، لأن الحنفية يسلمون بأن الأموال الظاهرة تجب زكاتها في أموال الصبيان، قالوا فنقيس عليها الأموال الخفية فنوجب الزكاة فيها كما في البالغ. فاستدللنا هنا بمسألة وجوب الزكاة في الأموال الخفية في الأموال الظاهرة على إيجاب الزكاة في الأموال الخفية. ومثله أيضا في مسألة في قولنا في ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم، فالأصل المسلم والفرع الذمي، والحكم يصح الظهار والعلة يصح الطلاق، فصحة الطلاق ليست معنى مناسب لمعنى أو لإيقاع الظهار وتصحيحه، ولكن الطلاق محل يماثل الظهار ويشابهه ويناظره، فحكمنا بإثبات قياس الدلالة فيه. وذكر المؤلف أن قياس الدلالة قياس صحيح، وأنه يماثل القياس الخفي ولما يرد عليه من الاحتمال، وبالتالي لا ينقض حكم القاضي به. والنوع الثالث من أنواع القياس قياس الشبه، قياس الشبه، والمراد به أن يكون المعنى الذي يلحق الفرع بالأصل من أجله معنى شبهي ليس بمناسب ولا مقتض أو ملازم للمناسبة، ليس بمناسب فيكون قياس علة وليس بملازم للوصف المناسب فبالتالي يكون قياس دلالة، وإنما يجمع بينهما بوصف شبهي ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسبة. وقياس الشبه على أنواع متعددة. النوع الأول ما يسمى بقياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين في مسائل متعددة ثم يقع الخلاف في إحدى المسائل فنلحقه بأي الأصلين، فنلحقه بأكثرهما شبها. ومن أمثلة ذلك أنه وقع التردد في الخيل، هل يجوز أكلها أو لا يجوز، فمنع منه الحنفية وأجازه الجمهور. فالخيل له شبه بالبعير في مسائل متعددة، ومنها مثلا أن الخيل يركب، وأن الخيل يقاتل عليه ويسافر به. وبينما هناك شبه بين الخيل والحمار في مسائل أخرى، فمنها مثلا عدم وجوب الزكاة فيه، فحينئذ هل في مسألة الأكل هل نلحقه بالجمل أو نلحقه بالحمار؟ نقول نلحقه بأكثرهما شبها، هذا يسمى قياس غلبة الأشباه، وهو نوع من أنواع قياس الشبه. ومثل له المؤلف بالعبد يتردد بين الحر والبهيمة، فهو يشابه الحر في كونه آدميا مكلفا يثاب ويعاقب، ويشابه البهيمة في أنه يملك ويباع ويشترى ويقوم. فإذا وردتنا مسألة في العبد مثل وجوب الجمعة، فهل نلحقه بالبهيمة أو نلحقه بالحر؟ وهكذا في جنايته. ومثل ذلك مثلا مسألة الوضوء، فإنه يتردد بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فالتيمم يشابهه من جهة كونه يرفع الحدث ولو مؤقتا، ويشابه إزالة النجاسة في كونه يستعمل فيه المائع. فحينئذ إذا اختلفنا في وجوب النية فيه، فهل نلحقه بالتيمم أو بإزالة النجاسة؟ وهذا المعنى قد ذكر المؤلف فيه اختلافا بين العلماء، وهو قياس غلبة الأشباه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأنه قياس صحيح يعمل به، ومنهم من يقول لا يصح إعماله، ومنهم من يقول بأنه يرجح به ولا يحتج به ابتداء. والنوع الثاني من أنواع قياس الشبه أن يكون الشبه بين الأصل والفرع في الحكم، بحيث نلحق فرعا بأصل لتشابههما في حكم شرعي، لتشابههما في حكم شرعي. ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل بأن السلعة الفلانية يجوز بيعها فيجوز رهنها، قياسا على المطعومات. فهنا مثلا يقول مثلا الكلب، أو يقول السلعة الفلانية يجوز رهنها فيجوز بيعها فيجوز رهنها، مثل الأمة يقول يجوز بيعها فيجوز رهنها كالعبد، فالأصل العبد والفرع الأمة، والعلة جواز البيع والحكم جواز الرهن. فهنا ألحقنا فرعا بأصل لتشابههما في الحكم. والنوع الثالث أن يكون هناك تشابه في الصورة. النوع الثالث من قياس الأشباه هو إلحاق فرع بأصل لتشابههما في الصورة أو في تشابه. وهناك نوع آخر وهو التشابه في الاسم المجرد. ونضرب لذلك أمثلة. من أمثلة ذلك أن يقول قائل بأن النبيذ أو بأن الزيت لا يجوز الوضوء به قياسا على السمن، لأنه لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن. فبناء القناطر وجريان السفن أو عدم جريان السفن هذه أوصاف ليست مناسبة ولا مستلزمة للمناسبة، وإنما هنا وصف شبهي مجرد، وبالتالي يقال هذا تشابه في الصورة. ومن أمثلته أن يقول قائل بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس المحراث بجامع كونهما آلة حرث. فهنا المحراث هنا إلحاق فرع بأصل لوصف شبهي لا أثر له في الحكم. وقياس الشبه المبني على الشبه في الصورة أو في الاسم ليس بحجة ولا يجوز أن تبنى عليه الأحكام. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من أنواع القياس أو من أنواع الاستدلال، فقال بأن الاستدلال لما ذكرنا أقسام القياس وكان لها علاقة بأنواع الاستدلال احتجنا أن نذكر أحكام الاستدلال. وقد قسم المؤلف الاستدلال إلى أنواع متعددة. النوع الأول الاستدلال ببيان العلة، وذلك بأن يذكر المستدل المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل، فيقول بأن ذلك المعنى موجود في الفرع. ليس هنا ليس القياس مبنيا على العلة التي هي وصف ظاهر منضبط، وإنما لاحظ مقصد الشارع والمعنى الذي من أجله شرع الحكم فألحق الفرع بالأصل بناء عليه. ومثل لذلك بأن يقول قطع يد السارق شرع من أجل الردع والزجر عن أخذ أموال الآخرين، وهذا المعنى موجود في سرقة الكفن. الوصف الذي بنى عليه الشارع الحكم هنا هو وصف أخذ المال بخفية، فسرقة الكفن ليس فيها هذه العلة، وإنما لاحظ المستدل هنا المعنى الذي من أجله شرع الحكم وبنى الحكم عليه. والنوع الثاني أن يبين علة الحكم في الأصل. المراد بالعلة هنا المعنى الذي من أجله شرع الحكم وليس العلة على مصطلح الأصوليين. ثم يبين أن الفرع يساويه في ذلك الوصف ويزيد عليه. ومن أمثلة ذلك أن الشارع أوجب الكفارة في قتل الخطأ، فيأتينا مستدل ويقول قتل الخطأ أوجب الشارع فيه الكفارة لمعنى. هذا المعنى هو الزجر والردع عن التهاون في الأسباب المؤدية إلى قتل الخطأ، وهذا المعنى موجود بزيادة في قتل العمد، ولذلك فإن قتل العمد أولى بإيجاب الكفارة. وقال المؤلف: فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه، يعني لا بد من التحقق من وجود شروط القياس فيه. والحنفية يجيزون هذا النوع من الاستدلال ويرون أنه ليس بقياس، لأنهم في الكفارات لا يجرون القياس، ولكنهم يقولون نجري الاستدلال هنا، يجري الاستدلال هنا، وبالتالي يقولون القتل العمد أعظم فهو بالكفارة أولى. وقد رد عليهم المؤلف من جهة بيان أن هذا النوع من أنواع الاستدلال هو في حقيقته عائد إلى القياس، لكن القياس أضبط في اللفظ وأوجز في العبارة وأوصافه منضبطة. نوع آخر من أنواع الاستدلال، الاستدلال بالتقسيم، والمراد بالتقسيم بيان الأنواع والأقسام بحيث يتعرض للاحتمالات الواردة أو الممكنة فيقوم بإبطالها جميعا حتى لا يبقى معه إلا احتمال واحد. ومن أنواع التقسيم ما يكون مبطلا لدليل الخصم وعلته، ومن أمثلة ذلك أن يذكر المعترض جميع أقسام الحكم فيقوم بإبطالها جميعا وبالتالي يبطل الحكم. ومن أمثلة ذلك في مسألة الإيلاء، والمراد بالإيلاء أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فإذا حلف الزوج على ذلك فتمت 4 أشهر، فهل تحصل الفرقة بذلك أو لا بد من سبب مفرق بعده؟ قال الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب، إذا مضت 4 أشهر هل نقول تحصل الفرقة بمضي 4 أشهر كما قال طائفة من العلماء منهم الحنفية، أو نقول بعد 4 أشهر نحضر الزوج ونقول له: إما أن تكفر عن يمينك وتعود إلى زوجتك، وإما أن تطلق. فهنا قال قائل: الإيلاء لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة، لأنه لا يخلو، بدأ بالتقسيم، إما أن يكون صريحا في الطلاق وهو ليس بصريح في الطلاق، أو يكون كناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وهنا لم ينوي فلا يوقع طلاقا، ولا يجوز أن يكون صريحا ولا كناية، فحينئذ يدلنا ذلك على أن الطلاق لا يقع بمجرد لفظ الإيلاء، ويدل عليه أنه لو كان طلاقا لوقع الطلاق بمجرد اللفظ، وأنتم لا توقعونه إلا بعد مضي مدة 4 أشهر، فيدل ذلك على أن الطلاق لا يقع بالإيلاء. فهذا القسم، هذا التقسيم من أجل إبطال جميع الأقسام. في مرات هناك قسم أو نوع آخر من أنواع التقسيم يريد فيه المقسم إبطال جميع الأنواع إلا نوعا واحدا يريد أن يختاره هو. ومن أمثلة ذلك مثلا في علة الربا، يقول: هناك من قال بأن علة الربا هي الطعم، وهناك من قال بأنها الكيل، وهناك من قال بأنها الاقتيات. فيأتي الفقيه ويقول: ليست العلة للوصف الأول بدليل كذا، وليست للوصف الثاني بدليل كذا، ف فلم يبق إلا الوصف الثالث فيكون هو العلة، فهذا استدلال بالتقسيم. ومثل له المؤلف بمسألة رد الشهادة في القذف، فإن طائفة قالوا العلة فيه هي القذف، وآخرون قالوا العلة فيه حد القذف. بعض الفقهاء يقول لا ترد الشهادة إلا إذا أقيم الحد في القذف، وبعضهم يقول لا، رد الشهادة بالقذف لأنه هو الكبيرة. فيأتي ويقول إذن عندنا نقسم هذه المسألة لاحتمالين: الاحتمال الأول أن يكون رد الشهادة من أجل إقامة الحد، ولا يصح أن يكون لإقامة الحد، فإن الحد حكم شرعي ليس معنى مخالف للشرع ولا ينهى عنه الشرع، فلا يكون سببا لرد الشهادة، فلا يبقى معنا إلا القسم الآخر، وهو أن رد الشهادة كان بسبب القذف الذي هو معصية. نوع آخر من أنواع الاستدلال، الاستدلال بالعكس. والاستدلال بالعكس هو بمعنى إثبات ضد الحكم في ضد حكم الأصل في الفرع لتنافيه ما في العلة. تقول فلان مجتهد فينجح، العلة الاجتهاد، الحكم النجاح، فنبني عليه أن فلان غير المجتهد إيش لا ينجح، فهنا أثبتنا في الفرع حكما مناقضا ومضادا لحكم الأصل لتنافيهما في العلة. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر، فأثبت نقيض الحكم في الفرع لتنافيه مع الأصل في العلة. واستدل المؤلف على ذلك بقوله، أو مثل له المؤلف بقوله: لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لكان ينقض قليله. عندنا الدم أو النجاسة الخارجة من غير السبيلين، بعض الفقهاء قال بأنها لا تنقض كثيرها ولا قليلها، وبعضهم قال ينقض الكثير منها وإن لم ينقض القليل، كما هو مذهب أحمد وطائفة من المالكية. فقال لهم المؤلف: عندنا قاعدة، وهي أن ما نقض كثيره نقض قليله، مثل البول والغائط والنوم، فيدلنا ذلك على أن ما لم نحكم بنقض الوضوء في قليله فإن كثيره لا ينقض الوضوء. فعندنا هنا الأصل البول والغائط، والفرع خروج الدم من غير السبيلين، والعلة تساوي القليل مع الكثير، والحكم في الأصل انتقاض الوضوء وفي الفرع عدم انتقاض الوضوء. وقد ذكر المؤلف قولين لعلماء الشافعية في صحة الاستدلال بقياس العكس، والناظر في عدد من النصوص يجد أن النص قد استعمل قياس العكس في مواطن، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تكملة القياس: لكنهما لم تفسدا، فدل ذلك على أنه لا يوجد إله غير الله. واختار المؤلف القول بحجية قياس العكس، قال لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أركان القياس، وذكر أنها أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، وذكر أن الأصل هو المحل الذي ثبت حكمه بالدليل، بحيث يراد أن يلحق به غيره، والفرع ما ثبت حكمه بإلحاقه بغيره. وذكر المؤلف بعد ذلك شيء من الكلام عن الركن الأول وهو الأصل، فقال: ما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز. كلمة الأصل تستعمل باستعمالين: الأول بمعنى الدليل، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، بحيث يكون الأصل هنا مقابل للقياس، وفي مرات يجعلون القياس نوع من أنواع الأدلة الواردة للمسألة، فيقولون الأصل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبالتالي بينهما اختلاف. ومرة أخرى يستعملون الأصل بمعنى المحل الذي يقاس عليه، كما يقولون: الخمر أصل نقيس عليه النبيذ في التحريم بجامع الإسكار، أو نقول مثلا: البر أصل ثبت فيه جريان الربا فنقيس عليه الأرز. وعرف المؤلف الأصل على هذا الاصطلاح بأنه ما عرف حكمه بلفظ يتناوله الشرع، أو ما عرف حكمه بنفسه. وبعضهم قال بأن الأصل ما عرف به حكم غيره، ورد المؤلف هذا بأن الأيمان أصل في الربا، لأن الأثمان أصل في الربا، ومع ذلك ليست مما يعرف به حكم غيره. المراد بهذا أن الأصول في مرات قد تكون قاصرة على محلها، فيكون معناها وعلتها علة قاصرة لا تتعدى إلى فرع، ومع ذلك نسميها أصلا، مما يدل على أنه لا يصح تعريف الأصل بأنه ما عرف به حكم غيره. من أين نثبت حكم الأصل؟ حكم الأصل هناك أربعة أشياء يمكن أن يستند إليها، بعضها محل اتفاق وبعضها موطن خلاف. الأول أن يعرف حكم الأصل بالنص، ومن أمثلته في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر رباء، فهنا ثبت حكم الأصل بالنص. وحكم الأصل الثابت بالنص مرة يكون مما لا يعقل معناه، يعني لا نعرف المعنى الذي شرع من أجله كعدد الصلوات وكوننا نصوم في شهر رمضان، فهذه لا يقاس عليها. لماذا؟ لأننا لا نجري القياس إلا بعد معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل، ونحن لم نعرف المعنى هنا. والنوع الثاني ما يعقل معناه، يعني يعرف المعنى الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في الأصل، وهذا على نوعين: منه ما يكون المعنى موجودا في غير محل الأصل فنقيس عليه، ومنها ما لا يوجد المعنى إلا في محل الأصل فلا نقيس عليه. وإذا كان الأصل منصوصا عليه لكنه مختلف فيه، فهل يجوز أن نقيس عليه؟ نقول: الصواب نعم، لأن الأصل قد ثبت حكمه بواسطة النص، ولا يشترط في إثبات حكم الأصل أن يكون منصوص، أن يكون مجمعا عليه، يكفي النص ولو كان فيه خلاف. فإذا كان منصوصا عليه فإننا نقيس عليه ولو لم يكن مجمعا عليه. وبعض الناس يقول لا، لابد أن يكون الأصل مجمعا عليه، لا يكفي أن يكون منصوصا عليه. لماذا؟ لأنه يمكن أن لا نوافقك في حكم الأصل، وبالتالي لا ينتقل الكلام من حكم الفرع الذي تنازعنا وإياك فيه إلى حكم الأصل، وبالتالي لا يتوقف البحث ويتسلسل ولا يتوقف عند حد. ودلل المؤلف على جواز القياس على أصل منصوص ولو لم يكن مجمعا عليه بأن هذا يؤدي إلى إبطال القياس بالكلية، لأن هناك طائفة من الأمة تقول بعدم حجية القياس، ولو اعتبرنا الإجماع في القياس لقلنا حينئذ بأنه لا يجري أي قياس، إذ هناك طائفة من الأمة تقول بعدم حجية القياس كالظاهرية، وبالتالي فإنه هذا يؤدي، لو اشترطنا في الأصل أن يكون مجمعا عليه لأدى ذلك إلى إبطال القياس. الدليل الثاني الذي يمكن إثبات حكم الأصل به الإجماع، فإنه إذا أجمع العلماء على حكم في محل فإنه يجوز أن نجعله أصلا، وبالتالي نقيس عليه غيره ولو لم نجد النص الدال عليه، ولو لم نجد النص الدال عليه. وهناك من يقول لا بد أن نجد، لا يكفي الإجماع بل لا بد من أن نجد النص، ونقول الإجماع دليل صحيح يثبت به حكم الأصل وبالتالي يمكن أن يقاس عليه. النوع الثالث من أنواع أدلة الأصل أن يكون هناك اتفاق بين الخصمين، فيقول اتفقنا أنا وإياك على أن حكم هذه المسألة كذا، فنقيس عليها المسألة الأخرى، فحكم الأصل هنا لم يرد فيه نص ولم يرد فيه إجماع، هناك مخالف، لكن الخصمين المتناظرين قد اتفقا على حكمه، فهذا هل يصح أن نجعله أصلا يقاس عليه؟ جماهير أهل الأصول يصححون أن يكون الاتفاق بين الخصمين محل أو موطن أصلا يقاس عليه. النوع الرابع القياس، فهل يصح أن نثبت حكم الأصل بالقياس ثم نقيس عليه فرعا آخر؟ مثلا البر ورد في النص فنقيس عليه الرز، فنقول الرز يجري فيه الربا كالبر، ثم نقول الذرة نقيسها على الأرز، فهل يصح لنا أن نثبت حكم الأصل في القياس الثاني بواسطة القياس أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يصح ذلك، فيقولون إن كانت علة الأصل الأول موجودة في الفرع الثاني فلنلحق الفرع الثاني بالأصل الأول مباشرة، وإن كانت العلة مختلفة في القياسين فإنه لا يصح الإلحاق، لأن المعنى الذي ثبت الحكم فيه في الرز وهو الأصل في القياس الثاني ليست موجودة في الفرع الثاني. قال وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس غيره عليه، يعني إذا كان نفس المعنى للأصل الأول، وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره، وبالتالي يقاس غيره عليه، مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم الجنس، ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر وهو نوع من أنواع الأزهار، وبالتالي نقول يجري فيها الربا. ذكر المؤلف خلافا، وقد اختار المؤلف جواز ذلك، وقد اختار الكرخي جواز ذلك، وقد اختار المؤلف في كتاب التبصرة جواز ذلك، واختار هنا في اللمع عدم جواز ذلك. فهذه من المسائل التي اختلف اجتهاد المؤلف فيها، ودلل المؤلف على عدم جواز إثبات الأصل بواسطة القياس بأنه إثبات حكم في الفرع بغير علته في الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم، وعلة الفرع أنه نبت لا يقطع الماء عنه، وهذا لا يجوز أن يكون طريقا لإثبات الحكم. وبالتالي نعرف أن حكم الأصل إما أن يثبت بالنص أو بالإجماع أو بالاتفاق بين الخصمين، وأما القياس فإنه لا يصح إثبات حكم الأصل به على الصحيح. كذلك يشترط في الأصل ألا يكون حكمه قد نسخ، فإن كان حكم الأصل منسوخا فإنه زائل، وبالتالي لا يجوز أن نبني عليه حكم الفرع، لأن حكم الأصل غير ثابت، فكيف نثبت عليه الفرع وهو لم يثبت في نفسه. فهذا الكلام هو متعلق بالأصل الأول من أصول أو من أركان القياس، وهو الأصل. الكلام السابق متعلق بالركن الأول من أركان القياس، وهو الأصل. لعلنا أن نرجع الكلام في الركن الثاني من أركان القياس إلى يوم آخر، وهو الكلام في العلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الفرع الذي قيس على الفرع المقيس على الأصل، وعبر له بالذرة على الرز، ذكر أن إن كانت العلة واحدة ألحقنا الفرع بالأصل الأول ولم نحتاج إلى إدخال في الوسط أصلا جديدا، وإن كانت العلة مختلفة فحينئذ لا يصح القياس، لأن الحكم في هذا الأصل لم يثبت للعلة الجديدة أو للوصف الجديد، وإنما ثبت للوصف الأول. نعم. القياس على الإجماع، على الإجماع أو على محل الإجماع؟ القياس هنا ليس على الإجماع، القياس على محل ثبت حكمه بالإجماع. قياس على محل ثبت حكمه بالإجماع. فضل. ما هو الراجح في مسألة قول الصحابي؟ هل هو حجة أم لا؟ عند من؟ عند المؤلف ولا عندنا؟ عندكم. حجة لا كنه لا يخصص به العموم. ماذا يقصدون بالأثر في قياس الدلالة؟ نعم، الأثر النتيجة الحاصلة للشيء، لأن في العلة معنى يوجد قبل وجود الشيء، بينما الأثر نتيجة وحكم له، وبالتالي فالقياس المبني على ملاحظة الأثر هذا قياس دلالة، لأنه لم يجمع بين الأصل والفرع بحسب المعنى المناسب، وإنما جمع بينهما بأثر أو حكم أو نتيجة حصلت له. نعم. أقيس يا شيخ الأكثر في كلام الفقهاء العلة أو الصدم يقول الشبه كثير في كلام الفقهاء أكثر من غيره أو تختلف؟ أغلب الأقيسة قياس علة، قياس الشبه نادر. ويعني تلاحظ يعني أن قياس الشبه قد يؤتى به ثم يصير محل انتقاد، مثلنا له بأمثلة بعيدة بعيدة التصور. القياس في العبادات إيش فيه؟ قلنا هذا إيش؟ ذكرنا في المحاضرة الماضية هناك القياس في العبادات على نوعين، قياس لإثبات عبادة جديدة بأصلها، وقياس أحكام تفاصيلية بين العبادتين. مثال ذلك نقيس الاغتسال على الوضوء في مشروعية البسملة، فهذا قياس في عبادة لم نثبت به أصل العبادة، وإنما ألحقنا عبادة بأخرى في تفاصيل أحكامها وهي كثيرة والاستدلال بها كثير، وعموم أدلة حجية القياس تشمل ذلك. هل الاستدلال بيان العلة هو القياس بالحكمة؟ يعني الحكمة غير منضبطة، لكن ملاحظة المعنى كثير من ممن يتكلمون خصوصا من المعاصرين يتكلمون عن إثبات الأحكام بملاحظة المقاصد، ملاحظة مقاصد الشريعة. وأعطيك مثل، مثلا جاءنا في العصر الحديث مبحث الاستنساخ، هذا الاستنساخ يؤخذ من شخص بعض أجزاء بدنه فيلقح منها أو يوضع عليها شيء حتى يكمل إنسان، هذا أو هذا على فرض وقوعه، هل هو جائز أو لا؟ نقول هذا المستنسخ من يكون بالنسبة لمن استنسخ منه؟ هل هو أخ أم ابن؟ هنا تردد، والشارع قد قصد أن تكون العلاقات بين الناس محددة معلومة لا اضطراب فيها، فلاحظنا هنا المعنى الذي قصده الشارع. وهكذا مثلا في مسائل متعددة يلاحظ المعنى الذي قصده الشارع وإن لم يكن مما تنطبق عليه أحكام الأوصاف المعلل بها. الله يبارك فيكم، وفقكم.